بعد ذلك رشيد بدأ الكلام عن هلال ابن خباب ليطعن في الروايات التي جئته بها، فقال: ما هي مشكلة هلال بن خباب؟ ماذا قال علماء الإسلام عن هلال بن خباب؟ قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن هلال بن خباب كان ينزل المدائن، ثقة، يعني لا يطعنون، هو ليس بشخص كذاب ولا متلاعب ولا يضع الحديد، ثقة، ثقة في دينه، إلا أنه تغير، عمل فيه السن، الراجل كبر في السن، صار عنده زهايمر بتعبيرنا الحالي، صار عنده زهايمر، صار لا يتذكر الأحاديث، يخلط حديث هذا بذاك. أنا أقول لك ائتني بحديث صحيح وانت جايب لي واحد فيه زهايمر، تقول لي هذا الحديث مروي عن هلال بن خباب؟ يا راجل، الراجل اختلط، عمل فيه السن. قال أبو بكر بن أبي الأسود عن يحيى بن سعيد: أتيت هلال بن خباب وكان قد تغير قبل موته. كان قد تغير، ما معنى تغير؟ يعني لم يعد كما كان، اختلط، صار يخلط في الأحاديث. طيب نشوف في مكان آخر: وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، يخطئ ويخالف. طيب ماذا أيضا؟ هلال بن خباب كان يحدث على التوهم، قلت، هدف تهذيب التهذيب، ابن حجر يقول: قلت وذكره ابن حبان أيضا في الضعفاء، أهو موجود في الضعفاء، وقال اختلط في آخر عمره، صار عنده زهايمر، صار يخلط الأحاديث، لا يتذكر شيء، يجيب كلام ويخلطه مع كلام، فكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وللرد على هذا الكلام أقول: أولا، رشيد لم يذكر كل الأقوال التي قيلت في هلال بن خباب، وخصوصا قول يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين ينفي عن هلال بن خباب التغير والاختلاط، وهذا الفعل من رشيد يعني عدم الأمانة في الدقة والنقل. تعالوا نفتح كتاب تهذيب التهذيب للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، الجزء الرابع، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 288، هلال بن خباب العبدي أبو العلاء البصري. أول كلام نقله الإمام ابن حجر العسقلاني كان فيه توثيق لهلال بن خباب، قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، وأحمد بن حنبل جبل من جبال الإسلام، قال عن هلال بن خباب شيخ ثقة، وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن يحيى بن معين ثقة وليس بينه وبين يونس ابن خباب قرابة، وقال ابن الدورقي عن ابن معين: هلال بن خباب وصالح ابن خباب أخوان ثقتان. إذن الآن عندنا رجلان من كبار علماء الإسلام يوثقان هلال بن خباب، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. طبعا أنا لست محتاجا أن أنقل الكلام الذي يجرح في هلال بن خباب لأن رشيد نقله، فمحدش يقول علي أنت كده وقعت فيما وقع فيه رشيد لأنك تنقل جزءا من الكلام ولا تنقل الجزء الآخر، لا، كده أنت سمعتوه من رشيد، فأنا هنقل الجزء الآخر خلاص. ومع ذلك هنذكر كلمة يحيى ابن سعيد. وقال أبو بكر ابن أبي الأسود عن يحيى ابن سعيد القطان: أتيت هلال ابن خباب وكان قد تغير قبل موته. يبقى الإمام يحيى بن سعيد القطان يقول أنه أتى هلال بن خباب فوجده قد تغير قبل موته. وقال إبراهيم ابن الجنيد: سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط. يبقى يحيى بن معين يرد على يحيى بن سعيد القطان، فقال يحيى بن معين: لا، ما اختلط ولا تغير. فقال إبراهيم ابن الجنيد ليحيى بن معين: فثقة هو، يعني هلال بن خباب ثقة؟ قال: ثقة مأمون، ثقة ومأمون. ليه رشيد لم ينقل هذا الكلام للناس؟ فالح بس رشيد يقول لي: حينما تقول شيئا قله كاملا. فإذا عندما تقول شيء قله كاملا، اذكره كاملا للمشاهدين. فلماذا لم تقل أنت الكلام عن هلال بن خباب كاملا للناس؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف. وقال ابن عمار الموصلي والمفضل ابن غسان ثقة. يبقى عندنا كده أربعة: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، ابن عمار الموصلي، والمفضل ابن غسان. كل هؤلاء يوثقون هلال بن خباب. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. إذن هناك علماء يوثقون هلال بن خباب، وعلماء يقولون أنه تغير في آخر حياته. فلماذا لم ينقل رشيد إلا أقوال العلماء المجرحين فقط؟ هذا أولا. أما ثانيا، رشيد فسر كلمة ثقة بأنها تعني ثقة في الدين فقط، يعني عن هلال بن خباب كان ينزل المدائن ثقة، يعني لا يطعنون، هو ليس بشخص كذاب ولا متلاعب ولا يضع الحديد، ثقة، ثقة في ديني. وهذا يخالف ما يقوله علماء الحديث. تعالوا نفتح كتاب الموقظة للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع دار الآثار بصنعاء، صفحة رقم 85. الإمام الذهبي بيعرف لنا كلمة الثقة، قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. يبقى الراوي الثقة يتوفر فيه الضبط والإتقان، إذن الكلام ليس على الدين فقط. والراوي الثقة هو الذي يتوفر فيه شرطان: شرط العدالة وشرط الضبط والإتقان. يبقى رشيد لما فسر كلمة ثقة أنها في الدين فقط كان يدلس على مشاهديه المسيحيين. ثالثا، رشيد فسر كلمة الاختلاط بالزهايمر، وهذا خلاف الحقيقة تماما. فالراوي الذي يتغير قبل موته ويختلط ليس بالضرورة أن يكون مصابا بالزهايمر. مثال، تعالوا نشوف الإمام الذهبي رحمه الله وهو يتكلم عن هشام بن عروة في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، طبع دار الكتب العلمية، الجزء السابع، صفحة رقم 85. قال: هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة إمام، يبقى راجل إمام وثقة، لكن في الكبر تناقص حفظه. أي إنسان بيكبر في السن لازم حفظه بيقل، ده عامل السن يعني، هي ملهاش علاقة أصلا بالزهايمر ولا الكلام ده خالص. تناقص حفظه ولم يختلط أبدا. طب ما هتقول لي طب هشام لم يختلط لكن هلال بن خباب اختلط. اسمع، قال الذهبي: ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسهيل ابن أبي صالح اختلط وتغير. نعم، الرجل تغير قليلا. طبيعي أن أي إنسان بيكبر في السن لازم حفظه بيتغير. قال الذهبي: نعم، الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، ممكن ينسى بعض المحفوظ أو يهم في أي رواية. فكان ماذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ أهو معصوم من النسيان؟ إيه، في حد معصوم من النسيان؟ وخصوصا عند الكبر. قال الذهبي: ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها. في بعض الروايات لم تخرج على المستوى اللائق، لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك، مالك بن أنس اللي انت تستدل به يا رشيد على تجريح محمد بن إسحاق، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات. فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. يبقى احنا الآن أثبتنا أن أي إنسان لما بيكبر في السن طبيعي أن حفظه يتغير قليلا، والإنسان حينما يولد لا يعلم شيئا، ويبدأ مع السن تقوى ذاكرته ويزيد حفظه، ثم إذا كبر في السن تناقص حفظه. والله سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن الكريم في سورة النحل في الآية 70، قال الله عز وجل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ولو كان رشيد يرى أن من يهم في كلامه ويتوهم يعني في الكلام يكون مصابا بالزهايمر، فعليه أن يعترف أنه مصاب بالزهايمر، لأنه أخطأ في اسمي فقال. هذا الشخص يطلق على نفسه اسم عمر الباحث، يا أخ يا أبو عمر. وأخطأ أيضا في بداية الحلقة في نسبة كتاب دلائل النبوة، وقال أنه للبيهقي في حين أنه لأبي نعيم الأصبهاني، وجاء به من دلائل النبوة للبيهقي، كرره 3 مرات. طب وده مش وهم، ده وده كده مش خلط من رشيد يخلط الكتب بعضها ببعض. وأنا أعلم أن رشيد له أخطاء كثيرة ومتعددة، ولو جلست لأجمعها له لجمعت له الكثير والكثير. وأريد أن أعطي رشيد مثالا عمليا على التوهم والاختلاط، فهيا بنا إلى مشاهدة هذا المثال. لأن عندك في بتاعة الاتفاق المعاهدة دي اللي كانت بين حقيقة اسمها دلوقتي. في هذه المعاهدة الحديبية تمام كده، ولا يؤمنون بدين الحق حتى من أهل الكتاب. دلوقتي كده أصبح عندنا اثنين من المنصرين عندهم زهايمر، زكريا بطرس ورشيد. رابعا، العلماء الذين قالوا أن هلالا قد تغير قالوا أن هذا التغير كان قبل موته، وبعضهم قال بآخره، وبعضهم قال في آخر عمره. يعني التغير ده كان في آخر سنة أو سنتين أو ثلاثة من وفاته. طب وعشرات السنين التي عاشها الرجل كان ثقة كما يقول علماء الحديث، لماذا جعل رشيد أن هذه الرواية ربما تكون في الوقت الذي تغير فيه هلال بن خباب، ولم يحملها على الوقت الذي لم يتغير فيه هلال بن خباب؟ طيب هلال بن خباب متى سمع هذه الرواية؟ تعالوا نشوف كده التواريخ عشان نعرف هلال بن خباب سمع الرواية دي امتى. تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 30 صفحة رقم 330، هلال بن خباب العبدي أبو العلاء. في صفحة رقم 333 قال محمد بن سعد عن هلال بن خباب أنه مات في آخر سنة 44 و100. يبقى هلال بن خباب مات سنة 144 من الهجرة. طيب هلال بن خباب بيروي هذه الرواية عن مين؟ يروي هذه الرواية عن مجاهد. طيب مجاهد ابن جبر متى توفي؟ تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة الرسالة، صفحة رقم 453. مجاهد ابن جبر، قال ابن حجر العسقلاني عنه أنه ثقة إمام في التفسير وفي العلم. طيب متى مات؟ قال ابن حجر مات سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400. يبقى مات سنة 101 أو 102 أو 103 أو 104. لو قلنا مثلا هي 104 من الهجرة، يبقى بين وفاة مجاهد وبين وفاة هلال بن خباب أكثر من 40 سنة. يبقى طبيعي إن هلال بن خباب سمع الرواية دي قبل ما يموت بأكثر من 40 سنة. خليهم 40 بس. يبقى هلال بن خباب لما سمع الرواية لم يكن قد اختلط طبعا، ده قبل ما يموت بأربعين سنة بعد ما سمع الرواية من مجاهد بن جبر، فضله 40 سنة على ما مات. إيه اللي هيخليه يفضل محتفظ بالرواية لغاية آخر سنة أو سنتين أو ثلاثة قبل ما يموت، اللي هي السنين اللي اختلط فيها هلال بن خباب؟ يعني يقعد 40 سنة عارف الرواية ولا يحدث بها إلا في آخر سنين حياته بعدما تغير. ياريت رشيد يردنا على الكلام ده. رشيد يقول أننا لا نعلم هل حدث هلال بن خباب بهذه الرواية قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه. هلال بن خباب ده بلده إيه؟ تعالوا نفتح كتاب الجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله، الجزء 9 صفحة رقم 75. هلال بن خباب أبو العلاء بصري الأصل، مات بالمدائن. إذن هلال بن خباب عاش في البصرة فترة من الزمان ثم رحل إلى المدائن ومات بها. الذي يروي هذه الرواية عن هلال بن خباب رجلان، عباد بن العوام وثابت بن يزيد. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعة الرسالة، الجزء 7 صفحة رقم 305. ثابت ابن يزيد الحافظ المتقن الإمام أبو زيد البصري الأحول. يبقى هو رجل بصري أي من البصرة في العراق. صفحة اللي بعديها قال الذهبي قلت توفي في سنة 69 و100 بالبصرة. إذن هذا الرجل ولد بالبصرة وعاش بها ومات بها، وهذا الرجل يحدث عن هلال بن خباب، وهلال بن خباب أصله من البصرة ولكنه ذهب إلى المدائن، وهناك قيل عنه أنه اختلط في آخر عمره. يبقى الطبيعي ثابت بن يزيد سمع هذه الرواية من هلال بن خباب فين؟ سمعها منه في البصرة، يعني سمعها منه قبل ما يروح المدائن، يعني سمعها منه قبل ما يختلط. يبقى هلال بن خباب سمع هذه الرواية من مجاهد قبل أن يموت هلال بأربعين سنة، وحدث هلال بن خباب ثابت بن يزيد بهذه الرواية قبل أن يذهب إلى المدائن ويختلط هناك ويموت. أما ابن حبان حينما قال عن هلال أنه يخطئ ويخالف، فابن حبان نفسه لم يرد ولم يرفض حديث هلال بن خباب. الدليل يا أبو عمر، أما حضراتكم كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان طبعة مؤسسة الرسالة الجزء 14 صفحة رقم 265، ابن حبان يروي لهلال بن خباب، ودي الرواية رقم 1 في الهامش، رقم 1 إسناده قوي. هلال بن خباب روى له الأربعة ووثقه أحمد وابن معين والفسوي وغيرهم. وقول يحيى بن القطان إنه تغير قبل موته واختلط رده يحيى بن معين. طيب الشيخ الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان ماذا قال؟ تعالوا نفتح كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، الجزء 9 صفحة رقم 140، الرواية أمام حضراتكم على الشاشة. وبعد الرواية قال الشيخ الألباني حديث حسن صحيح، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى الشيخ الألباني ذكر الرواية في السلسلة الصحيحة، وفي كتابه التعليقات الحسان حكم على الرواية أنها حسنة صحيح. وابن حبان الذي قال عن هلال بن خباب أنه يخطئ ويخالف أيضا روى لهلال بن خباب في كتابه صحيح ابن حبان. رشيد في كلامه يرفض أن يأخذ كلاما لرجل قيل عنه أنه يخطئ ويخالف. إذن القاعدة التي يؤصل لها رشيد في هذه المسألة أن الرجل الذي يخطئ ويخالف لا يقبل منه الكلام، خصوصا لو في الدين. فهل رشيد سيطبق هذه القاعدة على طول الخط حينما يعلم أن نساخ مخطوطات كتابه كانوا يخطئون ويخالفون ويعبثون ويزيدون وينقصون في المخطوطات؟ تعالوا نفتح دائرة المعارف الكتابية طبعة دار الثقافة المجلد الثالث، مجلس التحرير الدكتور القس صموئيل حبيب والدكتور القس فايز فارس والدكتور القس منيس عبد النور والأستاذ جوزيف صابر والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 293. تقول الدائرة: فإنه لما كان فحوى السفر أو الرسالة هو أهم شيء لم يكن الناسخ يحس بالضرورة أنه ملزم بنقل النص بنفس ترتيب الكلمات أو التفاصيل التي لا تؤثر في المعنى، أما في حالة الأسفار التاريخية فكان النساخ على ما يبدو يشعرون أحيانا بحرية إضافة بعض التفصيلات الصغيرة للتوضيح. يعني النساخ كانوا بيضيفوا. وفي الصفحة اللي بعديها بيتكلموا على أنواع الاختلافات اللي هي التحريفات والأخطاء، ففي منها اختلافات عفوية والنوع الثاني اختلافات مقصودة. يعني مش بس النساخ كانوا بيغلطوا وهم بينسخوا مقصودات العهد الجديد، لا ده منهم كمان اللي كان بيحرف وهو قاصد، ربنا يكرمه. وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ أو لزيادة إيضاح النص أو لتدعيم رأي لاهوتي. يعني اللي كان بيغير كان من ضمن أسباب التغيير أنه بيدعم رأي لاهوتي، شايف عقيدة كده ما فيش عليها أدلة ولا حاجة فندخل النص ده أو نعدل النص ده بطريقة معينة عشان يتماشى ويستدل بهذا النص فيما بعد على هذه العقيدة. خد مني بقى الهدية دي يا عم رشيد. في صفحة رقم 295 تقول الدائرة: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة اللي هي في رسالة يوحنا الأولى 5-7، وإحنا لنا بحث عن هذا النص منشور في حلقة مصورة على قناة مكافح الشبهات تحت سلسلة تحريف الكتاب المقدس، وهذه السلسلة تم إنجاز 4 حلقات منها بفضل الله عز وجل. وتكمل الدائرة: حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص، ربنا يكرمهم النساخ، عملوا مجهود جبار في تحريف العهد الجديد. تعالوا نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية، هنفتح مدخل إلى العهد الجديد صفحة رقم 12. تقول: إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير. على كل حال، هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة، اسمع يا رشيد، بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت، مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. يضاف إلى ذلك، خش رشيد عالتقيل، يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. والخلاصة، يقول علماء المسيحية الذين قدموا لنا هذه الترجمة، ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر. التبديل الذي فعله النساخ في مخطوطات العهد الجديد تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. تعالوا نفتح كتاب وحي الكتاب المقدس للأستاذ يوسف رياض، صفحة رقم 12، يقول: ولقد كانت الأسفار بعد كتابتها تنسخ مرة ومرات، وهذه العملية وقتئذ لم تكن سهلة، فكان النساخ يلقون الكثير من المشقة بالإضافة إلى تعرضهم للخطأ في النسخ. يعني النساخ بتوع العهد الجديد لما كانوا بينسخوا كانوا بيخطئوا، والأخطاء دي أصبحت بالآلاف وعشرات الآلاف في نص العهد الجديد، وهذا الخطأ كان عرضة أن يتضاعف عند تكرار النسخ. ومع أن أحبار اليهود بذلوا جهدا خارقا للمحافظة بكل دقة على أقوال الله، لكن ليس معنى ذلك أن عملية النسخ كانت معصومة من الخطأ. إذن النساخ يخطئون، وتبعا للقاعدة التي وضعها لنا رشيد أن الذي يخطئ لا يقبل منه الكلام، فعلى رشيد الآن أن ينبذ هذا الكتاب ويقول لمستمعيه: قد علمنا أن الأخطاء قد وقعت في نص مخطوطات العهد الجديد، فعلينا أن نترك العهد الجديد ولا نؤمن به، لأن هؤلاء الذين كانوا ينسخون هذه المخطوطات كانوا يخطئون. خامسا، رشيد لم يعطنا قولا واحدا لعالم مسلم واحد قال أن الحديث الفلاني مرفوض لأن هلال بن خباب اختلط فيه أو وهم فيه أو تغير حفظه فيه. سادسا، رشيد لم يخبر مشاهديه أنه لا يوجد عالم واحد من علماء المسلمين حسب علمي ترك حديثا لهلال بن خباب بسبب ما قيل عنه أنه اختلط أو تغير أو وهم. وأما ما زعمه رشيد بأن البخاري ومسلم ترك حديث هلال بن خباب فسنبين الآن كذب رشيد في هذه النقطة، وهي النقطة السابعة. لو كان البخاري يرى هلال بن خباب ضعيفا لوضع اسمه في كتابه الضعفاء، وادي أمام حضراتكم كتاب الضعفاء للإمام البخاري، ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي طبع الدار المعرفة. تعالوا على الفهرس صفحة رقم 299، اثنين اسمهم هلال هم اللي مذكورين في هذا الكتاب: هلال أبو ظلال، وهذا يضاعفه النسائي، حرف النون هو، وهلال ابن زيد ابن يسار، هذا يضاعفه البخاري. حد شايف هلال ابن خباب؟ إذن البخاري لا يضاعف حديث هلال ابن خباب. ونقطة أخرى، هل كل من لم يروي عنه البخاري ومسلم يكون ضعيفا وغير محتج به؟ وتعالوا نفتح كتاب الموقظة للإمام الذهبي مرة أخرى، صفحة رقم 107، قال الذهبي: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة. يبقى في رواه ثقات كما يقول الإمام الذهبي في الموقظة، روى لهم الترمذي وابن خزيمة وصحح الترمذي روايتهم. طيب، هل الترمذي روى لهلال بن خباب؟ تعالوا نفتح سنن الترمذي أمام حضراتكم، الجمع الكبير وهو سنن الترمذي رحمه الله، الجزء الثاني طبع دار الرسالة العالمية صفحة رقم 439. قال الترمذي: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخر هذه الرواية. ده الهامش رقم 3، ننزل تحت صحيح. إذا محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنوط والشيخ عبد اللطيف يحكمان على هذه الرواية بالصحة. طب هما بس اللي حكموا عليها بالصحة؟ لا، تعالوا نفتح سنن الترمذي بتحقيق الشيخ الألباني، يعني ده كتاب سنن الترمذي ولكن عليه تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله على سنن الترمذي، طبعة مكتبة المعارف صفحة رقم 226 حديث رقم 941. حديث أمام حضراتكم على الشاشة، وقبله قال الشيخ الألباني عنه أنه صحيح. الحديث ذا من حديث مين؟ من حديث ابن عباس. تحتها الإمام الترمذي قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. إذن الترمذي روى لهلال بن خباب وحكم على حديثه بأنه حسن صحيح. طيب وابن خزيمة؟ تعالوا نفتح صحيح ابن خزيمة من تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي الجزء الأول صفحة رقم 313، في الرواية هو هلال ابن خباب، دي الرواية رقم كام؟ 618. في الهامش تحت الدكتور محمد مصطفى الأعظمي يقول إسناده حسن، وفي نفس الوقت هلال ابن خباب روى له ابن خزيمة. نرجع تاني لكتاب الموقظة للذهبي. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان بعد هذه الرتبة من التوثيق اللي هي رتبة الترمذي وابن خزيمة، تأتي رتبة النسائي وابن حبان. طيب هل النسائي وابن حبان رويا لهلال بن خباب؟ طبعا، ده من حضراتكم كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. هو الصح ان انا كنت آتي بالرواية من سنن النسائي وبعد كده آتي بالحكم عليها من كتاب إرواء الغليل، لكن بس اختصارا للوقت يعني نفتح إرواء الغليل مباشرة، طبعة المكتب الإسلامي الجزء الرابع صفحة رقم 186، رواية رقم 1010. وللنسائي في حديث ابن عباس قال الشيخ الألباني صحيح، أخرجه النسائي وكذلك الدارمي وأبو نعيم من طريق هلال بن خباب. إذن الرواية من طريق هلال بن خباب، والشيخ الألباني في إرواء الغليل يحكم عليها بالصحة. وبالنسبة لابن حبان، نحن أتينا من صحيح ابن حبان أن ابن حبان رحمه الله روى لهلال ابن خباب في صحيحه، وصحح الرواية الشيخ الألباني في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. طيب أبو عمر، أنت عمال تجيب لنا تصحيح الشيخ الألباني وتصحيح الشيخ محمد مصطفى الأعظمي وتصحيح الشيخ شعيب الأرنوط، كل دول يعني يعتبروا من المعاصرين، يعني دول عاشوا في الكام سنة اللي احنا عايشين فيهم دول، لكن هل في أحد من الأئمة السابقين صحح روايات هلال بن خباب وحسنها؟ طبعا طبعا خالص، طبعا جدا. تعالوا نفتح كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد ابن سعد رحمه الله، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة الجزء الثالث صفحة رقم 102. ذكر لنا هذه الرواية، قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا ثابت ابن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتى الزبير فقال أين صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب؟ قال فرجع الزبير فلقيه ابن جرموز فقتله، إلى آخر الرواية. مين بقى اللي صحح الرواية دي؟ المفاجأة، الإمام ابن حجر العسقلاني الذي قال عن هلال بن خباب في تقريب التهذيب أنه صدوق تغير بآخره، هو نفسه الذي يصحح هذه الرواية. تعالوا نفتح كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الجزء الرابع صفحة رقم 23. قال وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل أجئت تقاتل ابن عبد المطلب؟ قال فرجع الزبير فلقيه ابن جرموز فقتله، إلى آخر الرواية. يبقى ابن حجر يصحح نفس الرواية التي ذكرها الإمام ابن سعد في الطبقات، وقال عن إسنادها الذي فيه هلال بن خباب أنه إسناد صحيح. كويس كده رشيد، خد نفس عميق وتعال معايا. تعال نفتح كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله، طبعة الرسالة العالمية الجزء الثاني صفحة رقم 557. هذه الرواية عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه يعني الصحابة يقولون آمين. في الهامش تحت قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح. ما احنا قلنا بقى مش عايزين المعاصرين احنا عايزين السابقين كلام سليم. تعالوا نفتح كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي الإمام النووي عليه رحمة الله طبعة مكتبة الإرشاد الجزء الثالث صفحة رقم 482. ذكر لنا الإمام النووي نفس هذه الرواية التي ذكرها أبو داود في سننه أمام حضراتكم على الشاشة ثم قال بعدها الإمام النووي رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. يبقى الإمام النووي يحسن أو يصحح روايات هلال بن خباب. تعالوا نفتح كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله طبعة دار الحرمين الجزء الرابع صفحة رقم 419. الرواية أمام حضراتكم على الشاشة عن هلال ابن خباب وفي الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فقمت إليه فقلت كيف أفعل يا رسول الله جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. طيب ليه جبناها من كتاب المستدرك؟ عشان الإمام المناوي في فيض القدير حينما ذكر هذه الرواية عزاها لكتاب المستدرك. تعالوا نفتح كتاب فيض القدير للإمام عبد اللطيف المناوي رحمه الله طبعة دار المعرفة الجزء الأول صفحة رقم 335. الرواية من حضراتكم على الشاشة تحت خالص يقول المناوي قال الحاكم صحيح. فعلا الحاكم قال على هذه الرواية بأنها صحيحة وأقره الذهبي. يبقى الحاكم يصحح الرواية وأقره الذهبي الإمام شمس الدين الذهبي يصحح الرواية وقال المنذري والعراقي سنده حسن. يبقى الإمام المنذري والعراقي أيضا يصححان الرواية إلى جانب الحاكم النيسابوري وشمس الدين الذهبي. وتعالوا نفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة الرسالة الجزء الخامس صفحة رقم 6. الرواية دي من طريق عباد بن العوام عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما حملك على ما صنعتي؟ قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه. يعني لو أنت نبي ربنا هيخبرك أن هذه الشاة مسمومة وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم. طبعا هذه الشاة أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت في حين أن الصحابي بشر بن البراء حينما أكل منها مات فورا. وهذه الشاة أنطقها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بنفسها أنها مسمومة بعد أن أكل منها. يعني هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الهامش رقم كام؟ الهامش رقم 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. يعني رجال هذا السند رجال الصحيح رجال البخاري ومسلم غير هلال وهو ابن خباب فقد روى له أصحاب السنن ووثقه يحيى بن معين وأحمد والفسوي وغيرهم وجاء في سؤالات ابن الجنيد اللي هو إبراهيم ابن الجنيد ونقله عنه البغدادي في تاريخه قال سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب وقلت إن يحيى القطان زعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط قال يحيى ما اختلط ولا تغير قلت ليحيى ثقة هو قال ثقة مأمون. قبل ما أكمل الكلام هنأتي بتحسين الإمام الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله لهذه الرواية ثم ننطلق لنبين للسادة المشاهدين عبث رشيد في عقول مشاهديه. خلونا الأول نجيب تحسين الرواية من البداية والنهاية. ده من حضراتكم كتاب البداية والنهاية لإمام ابن كثير الجزء السادس طبعة دار هجر صفحة رقم 456. ابن كثير ذكر لنا هذه الرواية وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا عباد عن هلال وهو ابن خباب عن عكرمة إلى آخر الرواية. قال الإمام ابن كثير وإسناده حسن. يبقى الأئمة الكبار جبال الإسلام ونقاد الحديث لا يتركون حديث هلال ابن خباب كما فعل العلامة الجهبذ رشيد.